عدلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نعم تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة المؤمنون يبين فيها الحق سبحانه وتعالى موقف الذين أنعم الله عز وجل عليهم، نعم، اللي هم أصحاب الإيمان المطلق. من بداية السورة: قد أفلح المؤمنون. نعم. ثم بين الله تبارك وتعالى شأن المرسلين مع أقوامهم في ملخص شامل ومختصر لكل دعوة الأنبياء والمرسلين، والخطاب يشمل في الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وبس، لا، ده على اعتبار أن الرسل من أولهم إلى آخرهم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام عن المنهج الواحد والأمة الواحدة من نوح عليه السلام اللي هو بعد آدم يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالموقف الإيماني أو خط الإيمان وموقف الناس من ذلك. فكان شأن الرسل بيمثلوا النماذج البشرية اللي تعتبر أسوة أو قدوة أو واقع عملي في صراط الذين أنعم الله عليهم. نعم. يعني الهداية للصراط المستقيم، فبيبين لهم نماذج بشرية اللي من طبق هذا الصراط على نفسه وأوصاف هؤلاء في سورة المؤمنون. فهنا بقى وصف شامل كامل في اختصارات محددة، القصد منها بيان صراط المنعم عليهم في مقابل الآخرين كيف كان وضعه. فذكر الله عز وجل قصة نوح. نعم. ثم أشار إلى من جاء بعده من الرسل تترى مع ذكر أقوام لم يشر الحق سبحانه وتعالى إلى أسمائهم، لم يذكر أسمائهم لمعرفتهم مما سبق، يعني كان تقدم ذكره قبل كده، وكان دول أصبحوا مشهورين، يعني خلاص ما فيش داعي ان احنا نذكرهم هنا، ان تعرفوا خلاص. وكأنه سؤال برضو لأهل الكتاب، انتوا وديتهم فين؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأنهم في عاد وثمود، وحضف بقى كل اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل كده: إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف عليه السلام، لغاية ما توصل إلى موسى. ده مجرد إشارة عامة إلى أن ده كان منهج ساري في كل الأنبياء والمرسلين، وكانوا يلتزمون بهذا المنهج على مستوى النبي وأتباعه. نعم. اللي ربنا وصفهم في البداية بالفلاح: قد أفلح المؤمنون. وماذا صنع من كذب بهذا الطريقة وانحرف عنه؟ فالله عز وجل يقول ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى يعني واحد وراء التالي، فراد واحد يجي والتالي بعده، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. وقد جاء لصلاحه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. نعم. في مقابل قد أفلح المؤمنون. المؤمنون ثم الحديث يتواصل من موسى إلى عيسى عليه السلام. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. برضه إشارة واختصار إلى إرسال موسى إلى فرعون وإلى ملئه، إلى فرعون وملئه، كان رد الفعل فاستكبروا وكانوا قوما عالين، مع أن المفترض أن هم يكونوا في الدنيا مفتقرين لأنهم فقراء بذواتهم، خاضعين لله عز وجل. نعم. يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، ما يكونش العكس. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبار بتاعهم كان صورته إيه؟ نفس الكلام اللي بيقال في وضع كل رسول. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يعني إذا كان قومهم بخضعين والأمر في منتهى الاستكانة بالنسبة إلينا، نعم، ونحن الأعلى كما قال فرعون أنا ربكم الإيه الأعلى، ويريد منا أن نؤمن له ولأخيه ويبقى احنا تابعين له. ففسر معنى التبعية والخضوع على معنى العبادة، والحقيقة في العبادة كده، يعني هو ربنا يقول فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا إيه عابدون. عابدون أي تابعون ينفذون أمرنا سواء كان بالقوة أو بالرضا. فإحنا لو اتبعنا هؤلاء هنكون عباد لهم. والحقيقة هم عباد لله عز وجل، إن العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على سيد الرسل. فأنا بتبع الرسول عبادة لله مش عبادة للرسول. فرعون بفسرها ان هي ايه عباد الرسول. والحاجه الثانيه انه وصل في علو واستكبار على اساس ان هو يتحكم في كل حد، فالكل يطيعه. نعم. او زي ما ربنا قال فاستخف قومه فاطاعوا. فبقول لا، هي بقى الحكايه كده حكايه علو وانا الاعلى. فكذبوهما. الخلاصه انهم ايه كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين، أهلكهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. بعد ما أهلكهم معروف بقى القصة أن موسى عبد البحر وراح إلى سيناء وأرض سيناء وجبل الطور والأشياء ديت، فأنزل الله عليه التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لما بنو إسرائيل. يعني إذن دلوقتي الكلام على خط واضح في الرسالة كلها، خريطة واضحة، فالهداية هنا هداية شرعية. آتينا موسى الكتاب هو التوراة، كتاب شرعي لعلهم يهتدون، هداية ايه شرعية. فأعرضوا، كثير منهم أعرضوا. نعم. أو أغلبهم أعرضوا. والكتاب اللي استمر بعد موسى عليه السلام سنين طويلة اللي هو التوراة يتعبد به بنو إسرائيل، هذا الكتاب جعله الحق سبحانه وتعالى هداية للناس وحجة عليه. نعم. فيه خريطة الحياة على وضعها الذي خلقه الله عز وجل وخلق الإنسان من أجل أداء دوره وعلة وجوده، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لعلهم يهتدون. فانحرف، فأرسل الله عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. جعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الوصف هنا ربنا بيوضح استكمال الصورة اللي لها مثل في صورة إيه؟ مريم. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إيه سريا اللي هو المعين وهزي إليك بجذع الإيه النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يبقى هي كانت انتهت إلى أن تستند إلى ربوة عالية فيها نخل، النخل على حافة الماء وحافة الماء الجاري معين يعني الماء فيه مستمرة. نعم. كانت هذه السمة هي و عيسى عليه السلام وهو طفل صغير تأكل وتشرب وكانت آية للعالمين اتضحت حقيقتها وقصتها في موضع آخر من القرآن ربنا يشير إليه في مسألة الربوة ذات قرار ومعين. هنا فالدكتور في أعتقد أن في إشارة إلى الأناجيل أن عندهم عيسى أو يسوع كان يعني بيروح عند جبل الزيتون ويدي تعليم هناك يقول للناس تعليم هناك. لا ده مش حكاية جبل الزيتون، هي الربوة المكان المرتفع ارتفاع مش كبير، لكن الإشارة هنا فين؟ إشارة في ابن عيسى نعم وموسى والأنبياء من قبلهم نعم والأنبياء بينهم والنبي عليه الصلاة والسلام كده محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خريطة الحياة اللي معهم واحدة، منهجهم واحد. اللي دل على كده ايه؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لأن هو لما قال في عيسى هنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم. قال له وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. اللي قال كده مين؟ عيسى هو طفل. نعم. أو الوحي اللي نزل صح كده؟ طيب هو عيسى هو طفل صغير يستوعب الكلام ده؟ ولا دي رسالة في إشارة إلى إن الطيبات اللي موجودة كلها اللي بيحدد اللي فيها طيب وفيها خبيث هو الوحي. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات وفق ما أمر الله عز وجل به، يعني عشان يحدد ده طيب وده خبيث مش متروكة كده للشخص واختياراته. لا، على حسب الوحي اللي نزل عليه، افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. فيأكل من العنب لكن مثلا ما يشربش الخمر. والخمر مصنوع منين؟ من العنب. يستخدم الحديد في طاعة الله عز وجل مش في معصيته، بحيث ان يكون كل الامور مرتبطة بالوحي اللي هيدلك على الشرع. ودي دور الرسل ان يحددوا للناس فين الطيبات وفين الايه الخبائث. نعم. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اللي هي اصل الرسالة فيما يتعلق بالبشرية. ربنا اعطانا من الاشياء والنعم ما لا يحصى ولا يعد، فدورنا تجاه هذه النعم أن نرد الفضل إلى ربنا ونشكره على ما أعطانا ومنحنا، نعلم أنه ما أعطانا هذا إلا ليبتلينا في استخلافنا وابتلائنا وامتحاننا واستئماننا في أرضهم. نعم. فينبغي في كل صغيرة وكبيرة نحن نرجع له، نرجع له ونقول يا رب ديت حاجتك وديت التعبير بتاع حاجتك ده مش منضبط، نقول هذه ملكك وأنت خلقتها. نعم. فهذا مالك وهذه باسمك وأعطيتنا إياها، ماذا نصنع فيه؟ فكل صغيرة وكبيرة نردها إلى رب العزة والجلال. فالرد إلى رب العزة والجلال ماذا نصنع بها؟ رد في التدبير الكوني. نعم. على أنه الخالق المدبر فهي له حقيقة، ورد إلى التدبير الشرعي بس أنا ما تصرفش فيها إلا بإذن إيه منه من الله تبارك وتعالى، إذن منه سبحانه وتعالى، هيبقى الإذن الشرعي. طيب أما يكون الإذن الشرعي هيبقى لنا معنى العبادة والتوحيد، ما فيش صغيرة أو كبيرة إلا بالعودة إلى أمر صاحبها اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا أمرنا عن طريق مين؟ الرسل. بقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الخطاب صراحة موجه لمين؟ مش للرسل بس، لأتباعهم، لكل الناس. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وطالما الخطاب موجه للرسل يبقى موجه لأتباعهم. طيب بس هو الرسل دلوقتي كلوا من الطيبات، والرسل نازلين عشان ياكلوا من الطيبات ولا نازلين على أساس يتعاملوا مع هذه الطيبات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في ان هم يحددوا هي الطيبات ويرد الامر الى ربنا سبحانه وتعالى اللي استأمنهم واسترعاهم في هذه الطيبات. نعم. مش كده؟ وعملوا ايه؟ صالح. طب تحديد الصالح ايه؟ في طيبات علشان تحدد الصالح منها في الطيبات لازم ترجع للرسول. والرسول هيرجع لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى في الوحي اللي هيرشده اليه. إذن المسألة هنا مش مجرد بس دعوة إلى أن نأكل وأن نعمل الصالح من وجهة نظرنا، ولكن هو قال للرسل أنتوا هتبقوا نماذج وأسوة فكلوا من الطيبات واعملوا صالحا عشان هيكون الناس وراكم تبعا في هذا. نعم. إني بما تعملون عليم، أي سيحاسبكم الحق سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الخطاب كمان بقى مش للرسل بس، لا ده لأمة كل رسول. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فإن الله سيحاسبكم على ما أعطاكم وما استرعاكم. ثم قال رب العزة والجلال وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الخطاب للرسل كلهم. نعم. منهجه كل واحد من أول نوح أو من أول آدم، من أول آدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم، لغاية محمد، كلكم أمة واحدة. يبقى في الأصل أن كل المسلمين من آدم لمحمد أمة واحدة. نعم. وكل الأنبياء أمة واحدة. مفيش فرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد إيه؟ من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نفس المنهج. وإن هذه أمتكم أيها الأنبياء وأيها الرسل أمة إيه؟ واحدة. منهجكم واحد، دينكم واحد، كتابكم واحد. نعم. ومعنى كتابكم واحد يعني الوحي واحد. ينزل عداه وينزل عداه وينزل عداه بما يصلحه في كل زمان وفي كل مكان. وأنا ربكم فاتقون. فاتقون على اعتبار التقوى إن الحياة كلها، الحياة كلها عبارة عن دار الابتلاء لازم تنجح فيها عشان تتقي العذاب في دار الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصراط المستقيم وإن العقلاء والحكماء لما يتفكروا في الدنيا هيقول لازم صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالأمر مبني على قضية التقوى. نعم. وأنا ربكم فاتقون. الآيات برضو مرتبطة بفاتحة الكتاب بالمنهج العام، منهج الأنبياء والمرسلين أهو. وإن هذه بيقول الرسل فداخل فيهم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وإن هذا الخطاب للنبي عليه السلام والرسالة لأتباعه أو لأمته سواء من قريش أو من غير أمة الناس اللي المخاطبين بهذا الكلام، كأن الرسل كلهم هم اللي بيتكلموا مش محمد بس. يبقى الرسالة دلوقتي عبارة عن دعوة جمع الله عز وجل فيها منطق الرسل وكلهم تكاتف فيما بينهم لدعوة قريش ولدعوة المنحرفين من اليهود والنصارى اللي هم موجودين دلوقتي. نعم. إن كل اليهود وكل النصارى انحرفوا بعدم إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل الأنبياء اللي هم بيقولوا إحنا تبعهم انضموا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في رسالة موجهة إلى الكل. وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة. وأنا ربكم فاتقوا. كأنه كتاب واحد. إيه الكتاب ده؟ الكتاب الشرعي، الهداية الشرعية، الإرادة الشرعية، ما أحبه الله وارتضاه من عباده، اللي نزلوا على آدم ونوح وعاد وثمود إبراهيم وكل الأنبياء لغاية ما وصلنا إلى موسى ثم إيه عيسى عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم واحد، اوعى تقولوا لا ده غير ده، كلهم واحد جايين برسالة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه فاتقوا. قال بقى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، اللي هم أتبعهم كل حزب بما لديهم فرحون. الله أكبر. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعوا كتابهم. كتابهم كلمة الزبر بمعنى القطع. قطع ايه؟ قطع ورقية، كأنك جبت كتاب وقطعته. المزبور اللي الورق اللي انت بتكتب فيه. نعم. زبرت الكتابة يعني كتبته. فانت كتبت ورقة جنب ورقة جنب ورقة جنب ورقة وبقى كتاب واحد كتاب. ليه هو قال في الرسل كلهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبر؟ الأمر هنا الأمر التكليف الشرعي اللي جاء في الكتاب، اللي جاء في الكتاب على لسان الرسل، لأنهم إن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه فاتقوا. فإيه اللي حصل من أتباعهم لما مات الرسل؟ أتباعهم جاءوا على الكتاب وكأن كل واحد قطع له صفحة فخدها على مزاجه وعمل منها توليفة وقال ده تبعي. اتضحت الفكرة؟ استدل باللي هو عايزه من الكتاب. لا، وأخذ منه جزء وساب التاني. فاليهود تركوا الإنجيل والنصارى تركوا القرآن. اتضحت؟ لكل واحد، حتى ما تيجي تقول فتقطع أمرهم بينهم زبراء، النصارى ماذا صنعوا؟ خدوا كلام عيسى عليه السلام اللي هو الإنجيل وقطعوه إلى 100 إنجيل، كل واحد يعمل له إنجيل على هواه وعلى مزاجه، الحقيقة دي والحقيقة مش دي، وفي الآخر قاموا حاسفين كل ما يتعلق بالإنجيل إلا الـ4 إنجيل اللي موجودة وبعض الرسائل وبعض الكتب اللي هم تركوها. نعم. دي ملهاش علاقة بدعوة الرسل، لأن دعوة الرسل إن كانوا على حق يبقى لازم هيتوافقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود إن كانوا على حق هيتوافقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتوافقوا مع النصارى. فكل واحد خد له إيه قطعة من الكتاب. هذا معنى كله إن الكتاب ده التوراة هي الإنجيل هي القرآن كلها واحد، هي صحف إبراهيم، هي ما جاء في الزبور اللي نزل على داود عليه السلام. كل الكلام ده عبر عنه بالزبر، أي الكتاب اللي كان واحد عبارة عن مجموعة صفحات كل واحد قطع له حتة وخدها على هواه عبس بها تحرفها. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فاليهود فرحانين بالتوراة قالوا احنا عندنا الحق، والنصارى قالوا احنا عندنا الحق، اخي بالك ازاي، والمسلمون يقولون نحن نؤمن بالحق الذي نزل على جميع الانبياء. طب بعد كده فتقطع امرهم بينهم زبر، هل اتفقوا على كتاب؟ لا لا. حتى بالنسبة للمسلمين افترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يتقطعون أمرهم بينها. كل تتقطع بينها أحزاب، ما هو طالما أنت بعدت عن الحق يبقى لازم هيحصل فيه إيه؟ ضلال. إنما اليهود 71 فرقة كلها في النار. نعم. النصارى 71 فرقة كلها في النار. أو 72. المسلمين 73 كلها في النار إلا واحد. فالفرقة الواحدة التي بقيت على الإسلام على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إسلام الحق يعني، هي نفس الفرقة، مش بس عشان في الإسلام، لا، هي نفس الفرقة اللي كانت في النصرانية وكانت فين؟ في أتباع موسى، أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح وكل الأنبياء دول، هم دول أصحاب الفرقة الناجية. يعني الفرقة الناجية لا تعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في كل الأمم، في كل الأمم من ما اتبع الأنبياء والمرسلين. لأن اللي هو لم ينحرف في اليهودية أو في النصرانية آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعد مبعثه لو بقي. فاليهود الصادق اللي عايز فعلا الآخرة هيؤمن بالنبي عليه على طول. نعم. وكان في ناس كتير زي عبد الله بن سلام دخل في الإسلام مباشرة بمجرد ما سمع من النبي عليه أو شاف عرف أسلم، وغيره كتير أسلموا، ومن النصارى أسلموا، النجاشي لما سمع أسلم على طول، فدول من الفرقة الناجية. نعم. إنما اللي أصروا على الباطل هم المعنيون بقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحوا. فيبقى هذا التقطع نتج عنه اليهود والنصارى وجميع المنحرفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللي هم انحرفوا عن الصراط المستقيم يعني. ربنا بيقول فذرهم في غمرتهم حتى حين. الغمرة يعني السكرة، الغفلة، اللهو واللعب اللي هم فيه، اللغو اللي هم قاعدين مشغولين فيه، إلى أن يأتي أجل محدود. حتى حين يعني يا إما بالموت يا إما عند قيام الساعة. نعم. ثم قال أيحسبون، أي هؤلاء المعرضون عن طريقة الأمة الواحدة اللي هي أمة الأنبياء والمرسلين، وطريقة الأنبياء والمرسلين إن كلهم الأنبياء فيها كنبي واحد. نعم. اللي يكفر بنبي واحد منهم يبقى كفر بكل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنتوا كفرتم بي وأعرضتم عنه وتحزبتم وتقطعتم فيما بينكم، وكل طائفة بتكفر في الثانية وحالتهم حالة زي ما بنشوف في واقع النصارى أو حتى في واقع اليهود أو حتى في أتباعهم من المنتسبين للإسلام. نعم. لأن زنادقة الصوفية، فلاسفة الصوفية هم في الأصل يعني أسوأ من اليهود والنصارى. صحيح. زنادقة الشيعة نفس الكلام. خوارج نفس الوضع، كلهم يا تبع اليهود يا تبع النصارى. الحقيقة هم مرضهم لابن سبأ اليهودي زي ما مرضهم لشاول اليهودي. ما هو ارجع كده بالتاريخ هتبص تلاقي هم اللي عملوا الآلة ده كله. اليهود. اليهود. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني احنا بنديهم من المال والبنين ان ربنا بيسارع لهم في الخيرات؟ لا، ده من الابتلاء. ده من ايه؟ الابتلاء. الابتلاء. فربنا يديهم من الاموال يديهم من البنين وكلها أوزار بيشتلوها على دماغهم، لأن مسألة إن الغرب في كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ربنا يديهم أموال، ليس معنى كثرة الأموال عندهم أنهم يعيشون في خيرات. إن في بعض الدعاوى من الجهلة لك يا عم هم عندهم القوة وعندهم الفلوس وعندهم كل حاجة. طيب مش هقولك بس عندهم الفلوس، لا، نص أموال العالم عندهم وعند اليهود بالذات، مش كده؟ صحيح. العائلات اليهودية هم أكثر الناس أموالا، كم عيلة كده واخدين نص العالم تبعهم أو أكثر كم من نص، كل الشركات وكل الأموال والذهب والفضة والدولار والأشياء دي كلها، مش ده واقع؟ هم عايشين في خيرات من نظرتهم هم ان هي خيرات، ده من نظرة الجهل عندنا ان هي خيرات، انها من نظرة اليهودي لا، ده بؤس. شو هذا البؤس ازاي يعني؟ من نظرة اليهودي البؤس جاي من ايه؟ العائلات دي كلها ما بتبانش، ما تقدرش تطلع في العالم، لازم يكونوا مستخبيين ومتنكرين، يعني لو حد شافه في الشارع ما يعرفوش. لا ما يعرفوش، وهو حريص كل الحرص ان محدش يعرفه، محاط بسريه تامه. طيب حتى الخيرات اللي عنده ايه اللي مطلوب يعني في الخيرات؟ اللي زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرات من الذهب والفضه، الكلام ده لا يشبع رغبه الانسان ان كانت الحياه هي منتهى. اللي بيمل، ما انت لما تجيب لواحد مثلا لحمه كل يوم وتفاح كل يوم والحاجات ديت، خلاص ما هيسأل يوم والتاني وتالت، ما يا عم لان الدنيا خلقت الابتلاء، ربنا ما خلقهاش عشان الجزاء. لو خلقها عشان الجزاء يبقى تكييفة وضعنا في الجزاء لازم تبقى بغير وضع دار الابتلاء. نعم. انما الواحد لما بياكل حاجه معينه بيسأل، لما يتجوز بعد شهر بيزهق، مش كده؟ صحيح، طبيعة كده. فيريد أشياء ولا يصل إليها، لأن الدنيا خلقت لهذا، أن أنت تريد الشيء والله عز وجل لا يعطيك إياه إلا إذا عدت إلى الله، هو ما رجعش ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فتريد ولا يحدث، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الحياة مبنية، الابتلاء مبني على كده، عايز حاجه تحصل يبقى ترجع للمتحكم فيها الاول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، فتقول يا رب اعطنيها ولئن سالني لاعطينه، بس عشان تطلب منه لازم الاول تكون علاقتك بيه كويسه، واجبات مستحبات ترك محرمات ترك مكروهات لغايه ما تتقرب منه، وساعتها تقول يا رب يديك اللي انت عايزه. ولئن سالني لايه لاعطينه. لكن هو متقطع وبعيد فبقول يا رب لا يستجاب له. فاصبحت امواله نقمه عليه، لان حتى وهي معاه ما هوش عارف يتصرف، نفسه يعمل حاجه معينه ما يعرفش. يخطط تخطيط ويلاقي النتائج مش زي ما هو عايزها فيزداد حسره. فاذا ما اعطاهم الله عز وجل من اموال انما هي استدراج وابتلاء وأوزار هيحملوها فوق رؤوسهم. فبيقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات. طب مين المخاطب بكده؟ كل المعرضين عن منهج الأنبياء والمرسلين، وكل من كفر بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لأن ربنا جمع الأنبياء في نبي واحد، سورة نبي واحد، ويقول لهم كلهم، كل الانبياء وكل المرسلين، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا ايه صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنت في دار ابتلاء والكل راجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، فعايز تستمتع الاستمتاع الحقيقي يبقى في الجنة وتنظر للدنيا على حقيقتها تتبسط بها. لو الدنيا على حقيقتها أنها دار إيه؟ ابتلاء. ادالك الأموال عشان تنفذ أمره فيها إن تديها للفقراء فتشعر بالسعادة. اداك النساء عشان تحافظ عليها ولا تقع في الفحشاء. تمشي خلف منهج الرسل الأنبياء وخلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسعد في دنياك وفي آخرتك. إن لم تفعل فهم لا يشعرون. نعم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال الله عز وجل في أتباع الأنبياء إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ده بقى يرجع بقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش كده؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ده معنى التقوى بقى. دول اللي نجحوا في الحياة واتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. آيات الله عز وجل هنا شملت كل ما نزل على الأنبياء والمرسلين. يعني لن يؤمن من آمن بالقرآن وكفر بالتوراة، لن يؤمن من آمن بالقرآن وكفر بالإنجيل، لن يؤمن من آمن بالقرآن وكفر بما أنزل على موسى وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم وآدم عليه السلام ونوح وكل الأنبياء والمرسلين. نعم. لازم تؤمن بكل آيات الله، وآيات الله تشمل الوحي في الدلالة على ما نزل من السماء من أوامر من الله تبارك وتعالى نقلها جبريل أو الروح القدس، والدلائل الكونية على صدق هذه الآيات اللي هي الآيات المرئية. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون. يبقى دلوقتي الكل يتوحد في العبادة فيقول يعني ايه والذين هم بربهم لا يشركون؟ يعني يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد سوى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يقدمون مما أعطاهم الله عز وجل ما أمرهم به من حق الفقراء أو المساكين أو ما أمر رب العزة والجلال من الإنفاق به. وهم بيقدموا هذا لعل الله عز وجل يقبل منهم، فربما يكون اللي قدموه غير مقبول عند الله عز وجل، فهو خايف ألا يقبل عمله. وبعدين مش بس خاصة بالمال، لا في كل عمل ما جاء إيه في عمله جميعا. ما قدمه سواء من مال أو أرض أو أنعام أو ذبائح أو قربان أو أضاحي أو ما شبه ذلك تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فهو يقدم هذا وهو على أمل في خشوع وخضوع وإخلاص لله أن يتقبل الحق سبحانه وتعالى. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللي هو وصف السابقين المقربين. الإيمان الكامل اللي بدأ في أول الصورة، اللي بدأ في أول الصورة، اللي عندهم الإيمان المطلق، اللي عندهم ايه الايمان المطلق. الايمان المطلق، فاللي عنده الايمان المطلق ده وصف. نعم. طيب لو قل شويه او واحد يعني بيقاوم على قدر ما يستطيع بحيث يكون من المقتصدين أو يخرج من درجة الظالمين لأنفسهم. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا إيه؟ وسعها. وسعها يعني مش يعني ربنا هيكلف إيه؟ أنت هات اللي تقدر عليه، اللي هو هيجي معنى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله إيه؟ ما استطعت. على قدر وسعكم وطاقتكم واستطاعتكم فأدوا. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هل كان في وسعك انك تأدي وما أديتش؟ ولا انت اللي مكير وظالم تبعت هواك شيطانك وعصيت رب العزة والجلال؟ لكن عمر ما هيكون في تكليف بما لا يستطاع. والفتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. فالوصف للإيمان الكامل جاءت به الصورة في أولها وهنا في مقابل الإعراض عن دعوة الأنبياء والمرسلين في اللي تقدمت قبلها. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. على اعتبار أن أنت عارف تحديد معنى الابتلاء، النجاح في الابتلاء. نعم. النجاح في الابتلاء ليس من خلال كثرة المال ولا قلته. لذلك القضية مش مرتبطة بغني شاكر أو بفقير صابر، إنما هي ترتبط بالأفضلية عند ربنا سبحانه وتعالى بالذي يسارع في الخيرات بحيث يكون حسناته أعلى من التاني. فالغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر أفضل؟ اللي تنازعوا في هذا لم يوفقوا، لأن ربنا قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فممكن الغني يبقى أحسن من الفقير لو زاد عنده. صحيح. حسنة واحدة بس. ممكن الفقير يبقى أحسن من الغني لو زاد عنه حسنة، والمرأة أفضل من الرجل لو زادت عنه حسنة. المعيار هنا الحسنات. المعيار هنا معيار التقوى والحسنة. وده اللي هتحاسبوا عليه. وده اللي هتحاسبوا. هتحاسبوا على الحسنات والسيئات. مش هتحاسبوا أنت لماذا كنت ذكرا ولماذا هي أنثى. هذه أمور في المشيئة يقسمها ربنا، لماذا هذا غني وهذا فقير؟ لماذا هذا وزير وهذا غفير؟ دي مش بيده، أقدار ربنا بيوزعها وأرزاق. نعم. فالمسألة مش في حكاية إن عنده مال وعنده بنين ولا ما عندوش. فأوعى واحد يحزن عشان ما عندوش مال ولا عنده بنين، أو واحد يتبسط عشان عنده مال وعنده إيه؟ بنين، كلهم حصل بعض. أهم حاجة أنت طلعت بإيه؟ نتيجة العمل بتاعك. أنت عملت في يوم إيه؟ أنت عملت في يوم إيه؟ ده طريقة الأنبياء وطريقة المرسلين. نعم. وهي دي الطريقة فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه. ما عدا ذلك يبقى الشخص لسه ما فهمش دينه. ما فهمش طريقة الأنبياء ولا طريقة المرسلين. نعم. طيب. ثم قال الله عز وجل في شأن المتخلفين عن الإيمان المطلق. نعم. أو عن الإيمان الواجب ووقعوا في الأخطاء إما بظلم لأنفسهم أو بالكفر بربهم. نعم. والكفر بأنبيائه ورسله والكفر بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال بل قلوبهم في غمرة، يعني مش حكاية تكليف بما لا يستطاع. بحيث ان الشخص مش قادر يؤدي الواجب او يبتعد عن المحرم. الناس اغلب يقول لك يا عم انا عامل ايه، ما انا مش قادر، ما اقدرش اسيب الخمرة دي، ما اقدرش ابعد عن النسوان، حياتي كلها ده. يا ابني سيبك المخدرات دي، ما اقدرش. سيبك من السجاير، ما اقدرش. نعم. ما كلمة ما اقدرش دي ابعد عن السكة السوداء اللي انت ماشي فيها ديت، كلها زينة وعك وقرف. هو مش عايز، ما اقدرش. لا انت مش هكاد ما تقدرش. ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها، وهيحاسبك على التعب. فالكتاب اللي دونته الملائكة سينطق بالحق، أي بكل صغيرة وكبيرة من عمل هذا الظالم، ولن تظلم. هتلاقي اللي انت كتبت، اللي انت عملته واستحقيت على العقوبة الملائكة دونته، واللي خارج عن إرادتك وعن قدرتك مش هتحاسبك عليه. بس الحقيقة هي في ايه؟ ان انت ما تجيش تحتاج بالقدر على المعصية وتقول اصلا انا مش قادر، اصلا مش وسعي، اصلا ما اعرفش ايه. لا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. قلوبهم في غمرة يعني في غفلة، والغفلة سببها كثرة الخواطر السيئة اللي بتيجي من الشيطان ومن هوى النفس في الإنسان فيتبعها، فيتبع هواه أو يتبع شيطانه فيظل تبعا له، لا يفكر حتى في خاطر للملك أو لنازع الخير فيه اللي جاي منه اليقين. فأغفل عقله في متابعة أمر ربه وما ألقاه الله في قلبه، وجعل خاطره وعقله مع شيطانه وهواه، فأصبح مغيبا حتى ما شغلش عقله. لأن في الإعجاز اللي موجود داخل القلب، نعم، ربنا جعل فيه منطقتين، منطقة حديث نفس ومنطقة الكسب، وبينهما عقل يتابع. فالعقل بيتابع الخواطر ويدي تقرير الإرادة، الخواطر اللي بتيجي من خلال اللي شايفه بره وجوه، اللي شايفه في خارج البدن من خلال الحواس، شايف امرأة لا تحل له، شايف فساد، شايف منكر، شايف جريمة بتحصل، شايف شرك بالله عز وجل، كل الكلام ده داخل في العقل. المفروض من العقل ان هو بيتحرى ويفحص ويوافق او يعرض اللي شافه على ما يعلم من الشرع، هل هو موافق للشرع او مخالف، اللي هو بيحس فيها بايه؟ بوخز الضمير كما يقال. والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طب هو العقل بيقول له غلط، فالإرادة اللي هي مسؤولة عن أفعال الإنسان، نعم، تقول للعقل مالكش دعوة، ما تبعتليش تقارير بعد كده، أي حاجة تيجي من هوى النفس نفذ، أي حاجة تيجي من خطر الشيطان نفذ، وبعد كده ما إلغي التقارير دي، نفذ على طول، نفذ على طول. فهو ده اللي الرسول وصفه بأن المعاصي تعمل في القلب نكتة سوداء. وفي المقابل لو جاء خاطر من الشيطان تعمل في القلب نكتة بيضاء من الطاعة يعني. ما هو القلوب مش من الشيطان، من الملك. من الملك إيه؟ نعم، من الملك. ما هو في المقابل يعني. حتى تصبح القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت سوى الأرض. هو ماشي على الطاعة على طول مهما يجي، مش هو ده يا عم، ده مش سكتني. او التاني قلبه يبقى اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكر الا ما اشرب من هواه. يعني قلبه اسود عامل زي الكوز المخروم المصدي اللي لا يمسكه ماء، تيجي الفتنة العقل ما يقدرش يوقفها. نعم، عقله بقى مخروم، تنزل الفتنة على إرادة القلب على طول، يستجيب القلب على الايه؟ على العصيان. فمعنى الغمرة كده، بل قلوبهم في غمرة، غمرة يعني مغيبة غطسانة. تعرف لما واحد ينزل ماء يقول لك لما خد له غمر في المية، غطس او غمر يعني غيب نفسه في الماء، فهذا غيب عقله وما عادش سكة قدامه غير استجابة للشيطان أو لهواه. نعم، بل قلوبهم في غمرة من هذا، من ناحية الاستجابة لأمر الله، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إيه الأعمال من دون ذلك؟ الشرك والتعظيم غير الله عز وجل والإعانة على المسلمين ودفع أموال ملهاش أول ولا آخر للصد عن سبيل الله عز وجل. هذه معنى لهم أعمال دون ذلك، يعني هو فاسد في نفسه وبيحارب للرب سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يذكر حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب. إذا هم يجأرون. إذا هم يجأرون. أخذنا مطرفيهم على إن إيه؟ المطرف منهم أو هو اللي بينفق أمواله في الصب عن سبيل الله. نعم. ما أنت عارف مثلا في اليهود. اليهود اللي موجودين في العالم دلوقتي هم أصحاب الشركات والأموال وكلام من ده. تريليونات ديت معناها ان قول مثلا نص دول العالم او اكثر من النص ميزانيتها كلها على بعضها ما تجيش شيء في اللي يملكه هؤلاء. نعم. فهو فاسد في نفسه لا يستجيب اصلا، عبد لهواه وعبد للشيطان. واغلب اليهود الكبار على كده، عبد الشيطان، اللي هم العائلات الضخمه اللي بتتحكم في الشركات وفي الدول والبنك الدولي والاشياء دي كلها. مش كده وبس، لا، بينفقوا اموال لا حصر لها في الصد عن سبيل الله، قنوات مخصوصه لتقبيح الاسلام، قنوات مخصوصه لتشويه الاسلام، قنوات مخصوصه للطعن في رسول الله، قنوات والقنوات دي تكلفتها عاليه جدا جدا ومفيش عائد منها حيث تغطي نفسه. مفيش فايدة. لا انا مقصودش من الفايدة، انا اقصد ايه التغطية التكلفة المادة. اه. فمين اللي بيدفع لهم؟ هم اللي وراها، هم اللي مصدرها. ولهم اعمال ايه؟ من دون ذلك هم لها عاملون. حتى اذا اخذنا مطرفيهم بالعذاب اللي هم اصحاب الاموال الجامدة اوي. اذا هم يجأرون اي عند الموت. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. نعم. طيب توقف عند هذا القدر فدكتور، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه فلم إلا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق